سورة الجن سورة الجن سورة الجن سورة الجن سورة الجن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا حيا قولوا حيا قولوا حيا إلي قولوا أنه استمع أنه استمع نفر من الجن نفر من الجن فقالوا فقالوا فقالوا فقالوا فقالوا إنا سمعنا فقالوا سمعنا قرآنا سمعنا قرآنا قرآنا عجبا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد يهدي إلى الرشد إلى الرشد إلى الرشد إلى الرشد إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك ولن نشرك بربنا أحدا بربنا أحدا ولن نشرك بربنا أحدا ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا جد ربنا جد ربنا جد ربنا ما اتخذ ما اتخذ ما اتخذ ما اتخذ ما اتخذ صاحبة ما اتخذ صاحبة صاحبة ولا ولدا صاحبة ولا ولدا وإنه كان وإنه كان وإنه كان وإنه كان يقول سفيهنا على الله على الله شططا شططا وإنا ظننا وإنا ظننا ظننا ظننا ألن تقول ألن تقول الإنس والجن الإنس والجن على الله على الله كذبا كذبا وإنه كان رجال وإنه كان رجال من الإنس من الإنس يعوذون يعوذون يعوذون يعوذون برجال من الجن من الجن من الجن فزادوهم رهقا فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا وإنهم ظنوا كما ظننتم كما ظننتم أن لن يبعث أن لن يبعث أن لن يبعث الله أحدا أحدا وإنا لمسنا السماء وإنا لمسنا السماء أحسنتم نعيد مرة أخرى الفوج الثاني صوته أحسن من الفوج الأول أيوة الفوج الأول تشجع أيوة حاول أن تكون مثل الفوج الآخر واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي. قل أوحي إلي. إلي. إلي. إلي. إلي. أنه استمع نفر. أنه استمع نفر. نفر من الجن. نفر. فقالوا إنا سمعنا قرآنا. فقالوا إنا سمعنا قرآنا. سمعنا قرآنا عجبا. سمعنا قرآنا عجبا. يهدي إلى الرشد. يهدي إلى الرشد. إلى الرشد. إلى الرشد. حرف الشين هنا. الرشد. الرشد. إلى الرشد. إلى الرشد. فآمنا به. فآمنا به. ولن نشرك بربنا. ولن نشرك بربنا. أحدا. أحدا. وإنه تعالى. وإنه تعالى. وإنه تعالى جد ربنا. ما اتخذ صاحبة. ما اتخذ صاحبة. ولا ولدا. ولا ولدا. وإنه كان يقول. وإنه كان يقول. يقول سفيهنا على الله. يقول سفيهنا على الله. شططا. وإنا ظننا أن لن تقولا. وإنا ظننا أن لن تقولا. أن لن تقول الإنس والجن. أن لن تقول الإنس والجن. على الله كذبا. على الله كذبا. وإنه كان رجال. من الإنس. من الإنس. يعوذون برجال من الجن. يعوذون برجال من الجن. حرف الذل. يعوذون هنا. يعوذون برجال من الجن. يعوذون برجال من الجن. فزادوهم رهقا. وإنهم ظنوا. وإنهم ظنوا. كما ظننتم. كما ظننتم. وإنهم ظنوا كما ظننتم. وإنهم ظنوا كما ظننتم. ألن يبعث الله أحدا. ألن يبعث الله أحدا. وإنا لمسنا. وإنا لمسنا. أحسنتم. يلا لاحظ الآن الفوج الأول سيقرأ الآية الأولى كاملة، والفوج الثاني يقرأ الآية الثانية، ثم الفوج الأول ثم الثاني حتى آخر لوح. يلا قف. قفوا جميعا. واحد اثنان ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بقولوا عجبا. يهدي عاود. الآن نقرأ اللوحة كاملا معا. قف. قف. واحد اثنان ثلاثة. ثلاثة. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لم تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون وإنهم ظنوا كما ظننتهم أن لن يبعث الله أحد وإنا لمسنا السماء أحسنتم.